حاجات مش عارف تتكلم فيها. مثلا عن اليهود مش عارف تاخد راحتك في الكلام، انت لا تبتدي تكتب بوست عن اليهود تلاقي صفحتك اتقفلت. صح ماشي. عايز تتكلم عن الربا، في حاجات انت عايز تتكلم عنها مش عارف تتكلم عنها، خايف. فالمهم الموضوع ده كان شاغلني في اول يوم رمضان، فقعد بسمع سوره البقره، ايه ده، ده كل المواضيع الخطر اللي انا عايز اتكلم عنها موجوده في القران. الموضوع ده خضني جدا، ايه ده، يعني احنا لو نجحنا احنا نربط الناس بالقران، كل المواضيع الخطر اللي انت عايزها القران بيتكلم فيها عادي بوضوح، يعني نتكلم خالص مش محتاج انت كل اللي تعمله انك تقول للناس ايه ده اسمعوا بس. هي ناس ممكن مش واخده بالها، لكن لما بتربط تقول ايه ده، انت دورك انك بتشاور بس. يعني قصة زي البيت الإبراهيمي أو اليهود أو حاجة أنت مش عارف تكتب، أو كتبت منشور ممكن الفيس يعمل لك مش عارف خطاب كراهة، لا لا يا جماعة، روح اقرأ سورة البقرة مثلا أو سورة المائدة، بس راجع سورة المائدة فقط. هو هيتصدم من الوضوح، الوضوح الواضح، يعني هو فرقان. أنت حتى بتيجي تتكلم بتقعد تقول بس مش معنى الكلام وتقعد تقدم وخايف، لا، هو القرآن أقوى من كلام أي حد. فلو احنا نجحنا في كسر هذه الحواجز ده احنا يعني انت عملت خلاص، بلغت رسالة الله، بلغ ما انزل اليك من ربك. فده دور عظيم جدا، احنا بس مجرد ان احنا نربط الناس بالنص، سيبوا يتلقى معاني الولاء والبراء من يعني مفهوم زي مفهوم الامة. انت تنتمي لامة الاسلام، انت دلوقتي ما تعرفش تتكلم في مفهوم زي ده، انت دلوقتي لك لا اصل انت معك الدولة وكل واحد منتمي لدولة حديثة ايوه طب انا ماشي انا منتمي الدولة، بس انا دلوقتي قبل الدولة انا منتمي لامه الاسلام. انت انا تيجي تشوف اخ مثلا داعيه مثلا سعودي بينتقد حاجه حصلت في دوله المغرب، تلاقي اللي بيسمعوه في من المغرب يقول له مالكش دعوه. تلاقي واحد داعيه مثلا مصري بينتقد حاجه حصلت في دوله مش عارف يقول لك مالكش دعوه كله. ايوه طب انا عايز اشرح للناس مفهوم بقى مرفوض دلوقتي اسمه امه الاسلام. كويس يا جماعه، كنتم خير امه اخرج، نص قراني مش انا، الله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. الله مش أنا، والله أنت عندك مشكلة مع النص القرآني، روح واجه النص القرآني مش مشكلتي. فأصلا القرآن بيقدم معاني قوية نحن لا نستطيع أن نتكلم بها أصلا. فتقريب النص القرآني للناس دي خدمة للدعوة عظيمة جدا فوق ما نتخيل.